ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم، وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم، فنكروا وعصوا وخالفوا أمره، فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتودهون إلى مقصد مدة 40 سنة، عقوبة لهم على تفرطهم في أمر الله. فقال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة، قال ابن عباس هي الطور وما حوله، وكذا قال مجاهد وغير واحد، وفي رواية عن ابن عباس قال هي أريحاء، وكذا ذكر غير واحد من المفسرين وفي هذا نطر لأن أريحة ليست هي المقصودة بالفتح، ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس، وقد قدموا من بلاد مصر حتى أهلك الله عدوهم فرعون، اللهم إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس كما قاله السدي فيما رواه ابن جرير عنهم، لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الطور شرق بيت المقدس. وقوله تعالى التي كتب الله لكم أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وراثة من آمن منكم، ولا ترتدوا على أدباركم أي لا تنكلوا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين، قال يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون، أي اعتبروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين أي ذو خلق هائلة وقوة شديدة، وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا به. وقد ذكر كثير من المفسرين ها هنا أخبار من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين، وأن منهم عود ابن عنق بنت آدم عليه السلام، وأنه كان طوله 3000 ذراع و333 ذراعا وثلث ذراع تحليل الحساب، وهذا شيء يستحى من ذكره، ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. يعني لو قالوا فلم يزل الخلق يزداد كان الكلام بقى مقبول، أما قال يزداد الخلق ينقص حتى الآن. ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا، وأنه كان ولد زنية، وأنه امتنع من ركوب السفينة، وأن الطفل لم يصل إلى ركبتيه، وهذا كذب وافتراء، فإن الله تعالى ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال رب لا تضر على الأرض من الكافرين ديارا، وقال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين، وقال تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وإذا كان ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوب ابن عنق وهو كافر وولد زنية، هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع، ثم في وجود رجل يقال له عوب ابن عنق نظر والله أعلم. وقوله قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى عليه السلام حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة، وهما مما يخاف أمر الله ويخشى عقابه، وقرأ بعضهم من الذين يخافون أي ممن لهما مهابة وموضع من الناس، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي متى توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم وأيديكم وأيدكم وظفركم بهم ودخلتم البلدة التي كتبها لكم فلم ينفع ذاك منهم شيئا، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وهذا نكل منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم صلى الله عليه وسلم وتخلف عن مقاتلة الأعداء. وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في قتال النفير الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان، فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفير وهو في جمع ما بين 600 إلى 1000 ما بين 900 إلى 1000 في العدة والبيض واليلب، فتكلم أبو بكر فأحسن، ثم تكلم من تكلم من الصحابة والمهاجرين من المهاجرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس،

له ولجنوده في اليم وهم ينظرون لتقر به أعينهم وما العهد من قدمي، ثم ينكلون عن مقاتلة أهل البادية بالنسبة لديار مصر لتوزع عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم، فظهرت قبائح صنعهم للخص والعام وافتضحوا فضيحة ليغطيها الليل وليسترها الليل، هذا وهم وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون، وهم البغضاء إلى الله تعالى وأعداؤه، ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه، فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود ويغضي لهم فيها بتأبيد الخلود، وقد فعل وله الحمد من جميع الوجه. قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، الآيات استدل بها الشنقيطي رحمة الله عليه على من أنكر وجود يأجوج ومأجوج أو المسيح الدجال، وقال ليس عدم الوقوف عليهما لا يدل على عدم وجودهما، ثم استدل بأن هؤلاء القوم من بني إسرائيل قدر عليهم ربنا أن مكثوا في التية وهي عدة فراسخ 40 سنة لا يتمكنون من الخروج منها، فممكن يكون الإنسان في مكان وبجواره أشياء كثيرة ولكن أراد الله عز وجل ألا يراه، لأن احنا قلنا قبل ذلك ثبوت الرؤية يلزم منه أمران اثنان، الأول يا أبا عيشة والثاني أحسنت، ولكن ربنا ما أردش، يبقى وجود المرئي أو رؤية المرئي ده شرط، الشرط الثاني مشيئة الله سبحانه وتعالى، فممكن يكون الشيء موجود ولكن الله أراد لم تره، لأن بعض طبعا أهل البدع يستدلون على عدم وجود المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج بأن العلم لم يصل إليهما. نرجع على قصة ابني آدم، يقول تعالى مبينا وخيم عقيبة البغي والحسد والظلم، وبداية الأمر الحسد، وهي كراهة الإنسان ما أنعم الله به من النعم على الغير، وده الضابط كما اختاره شيخ الإسلام، إنسان كده عيادا يكره أن تنزل نعمة على غيره، مش يتمنى أن تزول بعد أن نزلت، لا ده هو يتمنى أن لا تنزل من أصله، وهذا عيادا بالله في غالب أسبابه بيكون خبث النفس. والإنسان فينا يا أخوانا لابد أن يجاهد نفسه إن كان فيها شيء من المرض ولابد. يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهور وهما قابيل وهابيل. طيب نرجع للهامش، أما أنهما ابن آدم لصلبه فهو القول الثابت الصحيح، ليه يا أخوانا؟ لقوله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم، خلاص عند الإطلاق يكون الابن الصلبي، زي بالضبط وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، عند الإطلاق أبوه الذي هو من صلبه، وممكن يستخدم في العم، وممكن الابن يستخدم في ابن ابن ابن الابن، ولكن بيبقى معنا قرينة، أما الأصل إيه؟ الابن هو من الصلب والأب هو الذي إيه؟ كان الولد من إيه؟ من مائه. يقول وأما تسميتهما قابيل وهابيل فإنما هو من نقل العلماء عند أهل الكتاب، لم يرد في القرآن ولا جاء في سنة ثابتة فيما نعلم، ده كلام الشيخ أحمد شاكر، فلا علينا ألا نجزم به ولا نرجحه، وإنما هو قول قيل. وطبعا القاعدة العامة الله يبارك فيكم كما تعلمون لو كان فيه فائدة وما كان ربك نسيا، يبقى ما نقفش قدام هذه الأمور. خلاص ابني آدم ذكرت قابيل وهابيل نقلا عن أهل التفسير دون أن تجزئ انتهى الأمر على ذلك، ولكن مش هو ده الهدف الأساسي من القصة. طيب يقول وهما قابيل وهابيل كيف عاد أحدهم على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل، ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة، وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. فقال تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، أيقصص على هؤلاء البواه الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشبههم خبر ابني آدم. عشان كده احنا نقول دايما القصة بيبقى لها تأثير فعال في الوعظ والإرشاد، ودي حقيقة، ولكن لابد أن تكون القصة واقعية وليست من نسج الخيال. فإذا قلت بضاعتك عن معرفة القصص القرآنية أو ما استطعت أن تستل منها الأحكام، خلاص أترك الميدان لغيرك. أما أنك تخترع قصص من نسج الخيال أو تبدأ تألف في القصص الثابتة، هذا لا يجوز. يقول أيخصص على هؤلاء المواهي الحسد إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف وقالوا بالحق، أي على الجلي والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، كما قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق، وقال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وقال تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق. وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، شرع، يعني هو الشرع المطهر لما حرم علينا أن ينكح الرجل أخته من الرضاع، شرع من أجل 5 جرعات من اللبن حرمت عليك، واخد بالك؟ وطبعا ده أمر تعبدي محض وسر عجيب. يبقى الشرع احنا ندور معه محيص دار، فلو أمرنا أن ننكح أخواتنا من الرضاع لم تفلنا، وهكذا، واخد بالك؟ وفيه دليل، أي ما حدث من أبينا آدم فيه دليل على نسخ الشرائع وعلى تغير الأحكام. يقول أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن ذكر البطن الآخر. وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه، فأبى آدم ذلك إلا أن يقرب قربانه، فمن تقبل منه فهي له، فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي خثيم قال أقبلت مع سعيد بن جعفر فحدثنا عن ابن عباس نهى أن تنكح المرأة أخاها توأمة، وأمر أن ينكح غيرها من أخواتها، وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة، فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة، فقال أخو الدميمة أنكحني أختك، وأنكحت أختي، قال لا أنا أحق بأختي، فقرب قربانا فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الصدرع، فقتله. إسناده جيد. طبعا احنا القاعدة عندنا ان كلام الصحابي كان موقوفا وهو من الغيبيات، فغالبه يكون له حكم الرفع، لذلك مسألة الزواج هذه تكاد لا يخلو منها كتب تفسير، ومن أجل هذا تلقاها العلماء بالرضا وبالقبول. وعن ابن عباس قال كان من شأنهم أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه، وإنما كان القربان يقربه الرجل، فبين ابن آدم قاعدا إذ قال لو قربنا قربانا، وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله أرسل إليه نارا فتأكله، وإن لم يكن رضيه الله خبت النار فقرب قربانا وكان أحدهما راعيا وكان الآخر حراثا، وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنها، وقرب الآخر بعض زرعه فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع. وإن ابن آدم قال لأخي أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قربانا فتقبل منك ورد علي، فلا والله لا ينظر الناس إليك وإلي وأنت خير مني، فقال لأقتلنك. فقال له أخوه ما ذنبي، إنما يتقبل الله من المتقين، رواه ابن جرير. فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارئ في امرأة، كما تقدم عن جماعة ممن تقدم ذكرهم وهو ظاهر القرآن، إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه. يبقى احنا عندنا نص شرعي إن كلا ابني آدم قرب قربان إلى الله سبحانه وتعالى، وكان على شريعته، وده كان موجود في كل الشرائع وما نسخ إلا في شريعة النبي محمد. قال صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث جابر: وحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي. والغنائم في الأول أو القربان كانت تأتي النار تأكله. فهنا نص الشرع أن ابني آدم قرب قربان، ما سبب القربان اختلف فيه، فإن وقفت على أنهم قرب قربان فقط هذا يجزئك. طيب، تقبل الله من أحدهم ولم يتقبل من الآخر، قال إنما يتقبل الله من المتقين، أي الإخلاص في العمل. كذلك أكرمكم الله، هنا حسد ابن آدم أخاه على هذا الأمر، وده اللي بيقع في كثير من بعض إخواننا، يحسد أخاه في نعمة أنعم الله بها عليه من حسن الطاعة أو حسن الإلقاء أو كثرة الحفظ أو شدة الذكاء أو فضل الله عز وجل عليه. هذا إخواني لا يجوز. ليه؟ لأن من أسباب الحسد تزاحم المتحاسدين على مقصد واحد. حسد له أسباب زي أي مرض من أمراض القلوب، من أسبابه بيحصل تزاحم بين المتحاسدين والخوف من فوات مقصد. وضرب العلماء أمثلة كأن تتحاسب الضرتان على أن يفوت الخير من الزوج، وكان يتحاسد الطلاب على أن يفوت خير الأستاذ، ويتحاسد الأبناء على أن يفوت أحدهما خير الأبوين. كل دواب وسبب موجود، ولكن كون يحدث التحاسد بين طلبة العلم وبين المتقربين إلى الله خوف فوت كرم الله، ده من الخطأ الكبير. لأن الله عز وجل جواد كريم يعطي بلا حدود. فإذا وجدت أخاك أنعم الله عليه بنعمة وأصبح مثلا من أهل العلم أو من أهل الطاعة، واشتهر عنه بأنه من العباد من الزهاد من القوام إلى غير ذلك، فما الذي يحرك في قلبك؟ إن دخل هو الجنة لن يؤثر على منزلتك ولن يؤثر على عطاء الله عز وجل لك. ومن أجل هذا أكرمكم الله يراقب كل منا نفسه. أنت قاعد في بلدك ورجل تعمل في صناعة العلم الشرعي ونشره، وبلغك أن فلانا مثلك يعمل في هذا المجال، ولكن بلغك أن سامعوه كثروا وكثر الثناء عليه، تحرك في قلبك شيء، اعلم أن القلب مريض. ودي بشدد عليها غاية التشديد، كده القلب مريض خالص، فيه حسد فعلا. لما تحرك قلبك؟ الرجل مثلا على منزلته في الجنة، وانت ان شاء الله كذلك، تدخله في الجنة لن يؤثر على منزلتك، فالله عز وجل جواد كريم. لذلك عار على طالب علم او على داعية او على عالم او مجتهد أن يحسد أخاه في هذه الصنعة، عار عليه. علشان كده تجد أن الحاسد دائما لسان حاله يعترض على قضاء الله وقدره. الله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. والحاسد لا يرضى بحلول النعمة على أخيه، يبقى كأنه اعترض على قضاء الله وقدره. ولله ضر معاوية بن أبي سفيان حينما يقول: ما وجدنا ظالما أشبه من المظلوم بالحاسد. فعلا هو ظالم، ولكن الألم والتعب الذي يعانيه مظلوم. إخواني معشر المسلمين، من أقوى الأسباب التي تحول بينك وبين الحسد ألا تنشغل بغيرك وانشغل بنفسك. أقوى الأسباب. أنا أقصى شيء بينه وبين سالم وبين طارق وبين عبد الله وعبد الله ومصطفى وبين كل أخ فيكم أخباركم إيه؟ نسأل الله أن يحسن لك الخاتمة ويعينك على الطاعة. بس أردت أن أستشير أخ أحمد في حاجة، بقول يا شيخ أحمد ولي كذا كذا، يا شيخ رضا كذا كذا، أستشيره شيء معين وانتهى الأمر. الاسترسال والتدخل في شؤون الغير لازم يحملك على الحسد، لازم. ومن أجل ذلك دائما الله يبارك فيكم، كما ذكر العلماء أن للكلام فضول كذلك للنظر فضول، وده منهي عنه وده منهي عنه. يبقى كراهة فضول الكلام اتكلم، وكذلك فضول النظر. انت بتنظر ليه؟ يعني انت ماشي في الطريق عمال تنظر لفوق وتحت واسفل، واخ معد عليك عمال تنظر في ثيابه وفي دبته، طب ليه؟ ما ده كله بيحرك يا اخواننا. دايما الواحد فينا كلما عرف بشريته كلما زمها وخطمها، ولكن يسترسل ويترك لها الحبل على الغارب هيخسر، وهيخسر كتير. والشيء اللي احنا بنحضر نفسنا منه دائما وابدا يا اخواننا أمراض القلوب. يا رجال القلوب انتبهوا لها، انتبهوا لها. يبقى ما ينفعش أبدا ولا يليق فيما بيننا أن يوجد بيننا حسد أبدا، ولا يليق أبدا بطالب علم أن ينشغل بغيره. وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يقول لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقوى حين تواعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله، فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة، إني أخاف الله رب العالمين. أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع، بل أصبر وأحتسب. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، اكتب عندك وهذا إذا كان القتال بسبب الدنيا، إذا كان القتال بسبب الدنيا. والمعني في النار ليس على التأبيد، بالنار ليس على التأبيد، كلام ده قلنا مرارا يعني. وروى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان. ما المراد بفتنة عثمان يا شيخ عبد الله؟ هو قتل مقتل عثمان، مقتل عثمان. أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال أفرأيت إن دخل على بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ فقال كن كابن آدم. وكذا رواه الترمذي وقال حديث حسن. قد رواه أبو داود ونحوه في آخر فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن كابن آدم. طبعا هنا مسألة مشهورة وهي إيه؟ طيب دخل علي ليقتلني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، دي غير ديت. في فرق بين قتال فتنة وخلاص بقى تموج موج البحار. هنا الصواب ضع رداءك على وجهك وانتظر الموت. أما أنت جالس في بيتك والأمن موجود والوضع كويس، فإذا بإنسان يريد أن يعتدي على عرضك أو على مالك، من قتل دون ماله فهو شيء، يبقى ده موضوع وقتل الفتنة موضوع تاني، فرق بين الأمرين حتى ليشكل عليك. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم وتلا يزيد، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال أيوب السختياني: إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. رواه ابن أبي حاتم. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه، وقال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، كيف تصنع؟ قال: قال الله ورسوله أعلم. قال: تعفف. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد ويكون البيت فيه بالعبد يعني بالقبر، كيف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: اصبر. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا يعني حين حتى تغرق حجارة الزيت في الدماء، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أقعد في بيتك واغلق عليك بابك. قال: فإن لم أترك، قال: فأت من أنت منهم فكن منهم. قال: فأخذ سلاحي. قال: فإذا تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فالق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك. ده في الفتن ولا فين؟ في الفتن. نسأل الله أن يعافينا وإياك، وإن أراد القوم الفتنة أن يقبضن إليه غير مفتونين. أي والله يا أخوان، قلب ضعيف. وقوله تعالى: إني أريد أن تبوء بإثم وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. قال ابن جل وقال أخر يعني بذلك: إني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي. وهذا قول وجدته عن مجاد، وأخشى أن يكون غلطا لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه. قلت: قد يتوهم كثير من الناس هذا القول ويذكرون في ذلك حديث لا أصل لهم، ما ترك القاتل على المقتول من دم. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا يشبه هذا ولكن ليس به، فروى عن عائشة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاياه. قتل الصبر اكتب عندك، وهو أن يقع الرجل في الأسر ثم يقتل، وهو أن يقع الرجل في الأسر ثم يقتل. لأن القتل ثلاث أنواع، فاكرينهم؟ قتل المعركة، قتل الصبر، قتل الإيه؟ الغيلة. تنسوش. يقول: قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محق، وهذا لا يصح، ولو صح فمعنى إن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه. فأما إن تحمل على القاتل فلا، ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب، فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيأخذ له من حسنته بقدر مظلمته، فإن نفدت ولم يستوفي حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتل، فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظالم كلها، والقتل من أعظمها وأشدها، والله أعلم. نعم. ما هو بيعدل عن دم الحكم الإعدام دوت. وأما ابن جرير فقال: والصواب من القول في ذلك أن يقول: إن تأويلهم إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي، وذلك هو معنى إني أريد أن تبوء بإثم وإثم، وأما معنى وإثمك فهو إثمه بقتل غير قتله، وذلك معصيته عز وجل في أعمال السوء، وإنما قال ذلك الصواب لإجماع أهل التأويل عليه، وأن الله عز وجل أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه، وإذا كان هذا حكمه في خلقه فغير جزء أن تكون أثم المقتول مأخوذا بها القاتل، وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر أثام معاصي التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتلهم. هذا لفظ. ثم أورد على هذا السؤال حاصله: كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله وإثم نفسه مع أن قتله له محرم؟ وأجاب بمحاصله: إن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقتل أخاه إن قتله، بل يكف يده عنه طالبا إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه. قلت: هذا كلام متضمن موعظة له لو اطعد، وزجر له لو انزجر. ولهذا قال: إني أريد أن تبوء بإثم وإثمك، أي تتحمل إثم وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس: خوفه النار فلم ينتهي ولم ينزجر.